إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة في الله في جوهرة التوحيد منظومة العالم الجليل أحمد بن مشرف المالكي الأحسائي رحمه الله، وما زلنا فيما يتعلق بالتحذير من الشرك وأنواعه وما ورد فيه. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، صلى الله وسلم عليه. فيقول رحمه الله تعالى: والأكبر المحبط للأعمال أعاذنا الله من الضلال، يحصر في ثلاثة أقسام، كل ينافي ملة الإسلام، وهي نقيض أضرب التوحيد، مجيبة الخزي على التأبيد. قال رحمه الله: جعلهم لربهم في الملك مشاركا، وذاك عين الإفك، والقول بالتعطيل من ذا الشرك منخرط أيضا بذاك السلك، فاحكم بإشراك أولي التعطيل ومثلهم أيضا أولي التمثيل. نعم. بين هنا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن عرف بالشرك الأكبر وأنه مقابل لأنواع التوحيد، فهناك الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية والشرك في الأسماء والصفات، وهنا فصل تفصيلا أكثر فبين أن من ادعى أن لله شريكا في ملكه فهو مشرك في توحيد الربوبية، وهذا يدخل فيه اليهود والنصارى الذين جعلوا لله ولدا، والذين جعلوه ثالث ثلاثة، كما يدخل فيه من بعض الغلاة الذين يدعون أن أولياءهم يتصرفون في الكون وأنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات وأنهم يحيون ويميتون وأنهم يخلقون ويرزقون وأنهم يخرجون أتباعهم من النار، وأن أحدهم ينصب خيمته على متن جهنم ليخرج أتباع طريقته من النار، وأنه يشارك الله في كثير من الأمور، وأن الله قد فوضه تفويضا كاملا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا يتبناه بعض المنتسبين إلى الإسلام من عباد القبور وعباد أصحاب طرق التصوف، والعياذ بالله. هو في غاية من الخطورة من اعتقد أن لله شريكا في الملك فهو كافر، والله تبارك وتعالى يقول: ولم يكن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فمن اعتقد أن أحدا يشاركه في ملكه فهو قد نقض توحيد الربوبية بل وتوحيد الألوهية. ولذلك فإن معنى قول الله معنى التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا شامل لأنواع التوحيد الثلاثة. وكان المشركون قبل ذلك يقولون: لبيك اللهم لبيك إلا شريكا هو لك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. بل إن الذين يعتقدون أن لأوليائهم حق التصرف في الكون أعظم شركا من عباد الأصنام والأوثان، لأن عباد الأصنام والأوثان وإن كانوا يعني يشركون يعبدون الأصنام والأوثان ويعني يقدمون لها القرابين والنذور والذبائح، لكنهم لا ينسبون أفعال الله إلى العباد، لا ينسبون أفعال الله إلى عباده والعياذ بالله. أما مشركو هذا العصر فإنهم وقد ينتسبون إلى الإسلام، فإنهم ينسبون أفعال الرب إلى العباد الضعفاء، فيزعمون أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يعلمون الغيب، وأن أحدهم كما قال أحد طغاتهم في هذا العصر إنه يعني يصل لدرجة أنه يقول للشيء كن فيكون، وأنشد في هذا أبياتا أو أبياتا منها: قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف والعياذ بالله. فمن اعتقد ذلك فهو مشرك في توحيد الربوبية. ومن أولئك أيضا أصحاب التعطيل وأصحاب التمثيل. أصحاب التعطيل هم الذين أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى، وقد أجمع العلماء أن من أنكر صفات الله تبارك وتعالى فهو كافر، هذا إجمالا، كل من أنكر أسماء الله وصفاته فلا شك في كفره إذا جحدها. قال الله تبارك وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي عليه توكلت، لا إله إلا هو عليه توكلت عليه يتوكل المؤمنون. وقال تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقد نزلت هذه الآيات لما قال كفار قريش عندما كانوا يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم، يفاوض عنهم سهيل بن عمرو في صلح الحديبية، لما قالوا اكتب بسم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والله نحن لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، اكتب باسمك اللهم. فنزلت الآية: وهم يكفرون بالرحمن. ونزلت الآية الأخرى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكذلك أرباب التمثيل الذين شبهوا الله بخلقه أو شبهوا المخلوق بالخالق، والذين ينسبون إلى الله أفعال العباد أفعال الله هم مشبهة وممثلة، لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، كمثل قول الشاعر: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي. فهو قد صرف، قد اعتقد أنه لا يلاذ بأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يلاذ به عند الشدائد هو من؟ هو الله وحده. فمن لاذ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره فقد أشرك، فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. وهذه هي عقيدة عباد الجن قديما، كان يقول: اللهم إنا نعوذ بك بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر أيها الإخوة من هذه الأنواع والطقوس الموجودة لدى كثير تسمعها الآن في الإذاعات الإسلامية وفي بعض البرامج، يترنمون بهذه القصائد الشركية الكفرية، فعلينا أن نحذر منها ومما شاكلها من الكفريات، سواء أولئك الذين جحدوا أسماء الله وصفاته أم أولئك الذين مثلوا الله بماذا؟ بخلقه. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال: وللتمثيل وللتعطيل. بينا أصحاب التمثيل الذين يمثلون الله بخلقه، من المشبهة من الرافضة ومن نهج منهجهم، وممن ينسبون أو يشبهون المخلوق بالخالق، مثل قول اللعين العبيدي: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. وقد ضربنا لهذا أمثلة قبل قليل. وكذلك الأرباب التعطيل الذين جحدوا أسماء الله وصفاته كما بينا. نعم صلى الله عليكم. هذا يتعلق بالشرك في الصفات والأسامي كما يأتي أم هو متعلق بالربوبية؟ له دخل. أنت تعلم وفقنا الله وإياكم أن توحيد المعرفة والإثبات يشمل توحيد الأسماء ويشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولذلك أدخله هنا في الشرك في الربوبية، وإن كان سيأتي له تفصيل آخر، لكن جحد الأسماء والصفات داخل في إنكار توحيد الربوبية، كما أن تمثيل الله بخلقه وتمثيل الخالق بالمخلوق أيضا داخل في شرك الربوبية. نعم. قال: وإن أردت ثاني الأقسام فالشرك في الصفات والأسامي كقوله في من له الكذب سمة لازلت رحمنا عنا مسيلمة. سبحان الله. يعني من أنواع الشرك الشرك في الأسماء والصفات، وقد تقدمت لنا أمثلة، وكذلك هنا ضرب مثالا بمقولة الكفار وتسميتهم مسيلمة الكذابة بالرحمن، وسموه رحمن اليمامة، وسميت حديقته حديقة الرحمن الذي سميت بعد هلاكه بحديقة الموت عندما هلك فيها هو ومن معه. فإذا يعني الشرك في الأسماء والصفات هو نظير الشرك في توحيد الربوبية، بل هما سواء، لا فرق بين من ادعى أنه يشارك الله في خلقه ورزقه وإرادته ونحو ذلك، وبين من يدعي أنه يشاركه في ماذا؟ في أسمائه وصفاته. ومن ادعى مشاركة الله في أسمائه وصفاته فهو من قوم مسيلمة الكذاب الذي قال لقومه إن اسمه الرحمن، أن من أسمائه الرحمن، وجعل نفسه رحمن اليمامة. ورتب على هذا أن اتبعه قوم وعبدوه من دون الله بأن نسبوا إليه تلك الصفة والعياذ بالله. نعم. قال: وإن أردت ثالث الأقسام فالشرك في عبادة العلام وهي عقيدة وقول وعمل، والشرك محبط لها كيف حصل؟ هنا بين النوع الثالث من أقسام الشرك، وهو الشرك في العبودية والألوهية، وقاعدته أنه يشمل كل ما من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، فقد سوى الله بخلقه. إن لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني الذي ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله من أصحاب القبور والأضرحة والأصنام والأوثان، هو قد سوى الله بخلقه، قد سوى غير المخلوق بالخالق أو سوى الخالق بالمخلوق، وكلا الأمرين خطير جدا. فهذه التسوية بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، فمتى صرف النذر أو الذبح أو الدعاء أو الاستغاثة أو الخضوع أو الخوف أو الرجاء أو المحبة لغير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك من مقبور أو صنم أو وثن أو شجر أو حجر أو مدر أو ولي أو نبي أو ملك مقرب. من صرف شيئا لمخلوق أيا كان فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا هو أكثر ما وقع فيه الناس أعني الشرك في توحيد الألوهية أكثر ما وقع الشرك في هذا الباب، وهو اتخاذهم مع الله آلهة أخرى. قال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلنحذر من هذا المسلك الخطير ومن الشرك بأنواعه، سواء كان شركا في الربوبية بنسبة الخلق والرزق إلى غير الله تبارك وتعالى من الأصنام والأوثان، أو نسبة شيء من أسماء وصفاته إلى المخلوقين وتسميتهم بذلك، أو كذلك دعاء غير الله وغير ذلك من التعلق بغير الله من الدعاء والنذر والذبح والنحر والاستغاثة وما إلى ذلك مما يشركون به مع الله إلها آخر. قال: وهي عقيدة وقول وعمل، والشرك محبط لها، كيف حصل؟ عقيدة وقول وعمل. هو هنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى تعريف الإيمان عند السلف. وهي عقيدة، وإن أردت ثالث الأقسام والشرك في عبادة العلام. نعم. وهي عقيدة وقول وعمل. نعم. يعني أن الشرك في توحيد الربوبية أو الألوهية أو حتى الأسماء والصفات، وهذا الذي تكلم عنه الآن وهو توحيد الربوبية الألوهية، فإنه يحصل فيه الشرك في العقيدة، ويحصل في يعني النية والعقيدة كما يحصل بالقول، وكما يحصل بماذا؟ بالعمل. النية أو العقيدة كمن يتعلق بغير الله بقلبه، يخشع لله، يخضع لغير الله، يرجو غير الله، يخاف غير الله، فهذا تعلق عقدي، يعني يعتقد فيه ما لا يجوز يعتقد إلا لله عز وجل. إذا نوى بعمله غير وجه الله عز وجل فقد اتخذ معه إلها آخر، فقد اتخذ إلها آخر. فالثاني الشرك في القول، كقول القائل يا أكرم الخلق، كالدعاء، الشرك في القول مثل الدعاء ومثل الاستغاثة، مثل يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، ومثل إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، وغير ذلك من الشركيات الكثيرة. وكذلك من أمثال ذلك يعني قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا، نسبة النوء إلى النجوم، وغير ذلك من أنواع الشرك في الألوهية. أما الشرك في الفعل كالذبح لغير الله والنذر لغير الله وتقديم القرابين وما إلى ذلك من التعلق بغير الله سبحانه، ولبس الحلقة والخيط إن اعتقد أنها تنفع بنفسها، والتبرك بالشجر والحجر إن اعتقد أنه ينفع بنفسه. فعلينا أن نحذر من هذه، أن نحذر من كل هذه الأنواع الثلاثة، سواء الشرك في الربوبية أو الشرك في الأسماء والصفات أو الشرك في الألوهية، وهو الأكثر وقوعا. قال فالاعتقاد الخوف والرجاء مع رغبته ورهبة كذا الطمع والتوب والخشة والتوكل كل تقدم والتوب والخشة والتوكل محلها القلب كما لم يشكل القول مطلق الدعاء والنذر والفعل منه ذبحه والنذر والذل بالركوع والسجود فهذه عبادة المعبود يلزم صرفها إلى رب الوراء يلزم صرفها إلى رب الوراء خالصة له بلا شرك يرى وكل من أشرك فيها مطلقا فهو يكون كفره محققا. أعد الأبيات. نعم. قال فالاعتقاد الخوف والرجاء مع رغبته ورهبة كذا الطمع والتوب والخشة والتوكل محلها القلب كما لم يشكل القول مطلق الدعاء والنذر والفعل منه ذبحه والنذر والذل بالركوع والسجود فهذه عبادة المعبود يلزم صرفها إلى رب الوراء خالصة له بلا شرك يرى وكل من أشرك فيها مطلقا فهو يكون كفره محققا. نعم. ذكر أمثلة سبق أن ذكرناها وما أثل من جديد لأنواع الشرك في القول كالخوف والرجاء والمحبة والخشوع والخضوع والإنابة والإخلاص وما إلى ذلك. والشرك لغير الله عز وجل الشرك في الاعتقاد كالنية ويعني الشرك في الفعل كالذبح لغير الله والنذر بشقيه القول والفعل وكذلك يعني الصوم لغير الله أو الصلاة لغير الله أو يعني الجهاد لغير الله الحج لغير الله فمن فعل شيء لغير الله من هذه العبادات فهو مشرك كافر. بالنسبة للقول كالدعاء والاستغاثة والتلاوة ونحو ذلك فمن صرفها لغير الله فهو مشرك كافر. ثم ذكر في آخر الأبيات بأن هذه الأنواع كلها من صرفها لغير الله فهو مشرك كافر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد حتى نلقاه وأن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين وإياكم جميعا. السائل الكريم يقول ما حكم النقاب للنساء في الإسلام أقصد الحجاب. نعم. النقاب لعل الأخ يقصد تغطية الوجه بغض النظر عن هل يسمى نقابا أم يسمى خمارا أو يسمى طرحة كما يقول العوام نحو ذلك. فالحجاب واجب على المرأة أن تغطي وجهها كما أمرها الله عز وجل وأمرها رسوله صلى الله عليه وسلم أمر الله بالحجاب في قوله قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ماذا ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالحجاب وحث عليه فلا شك في وجوبه. ثم إن أعظم فتنة في المرأة هو وجهها. تخيل أن هناك امرأة بغير وجه وجهها مثل قفاها هل يقبلها أحد؟ ها؟ مستحيل. أبدا لا يمكن أن يقبلها أحد. فزينة المرأة في وجهها أعظم زينة هي الوجه فعليها أن تستتر كما أمرها الله ولا نلتفت إلى الخلاف في المسألة. فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ما نقول من أجل العالم فلان والشيخ فلان أفتوا بخلاف ذلك أن ذلك يبرر لنا أن تتكشف نساؤنا ويفتننا المسلمين في كل مكان. لا شك أن هذا أمر محرم. وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تقول كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. فإذا يعني جاوزونا كشفنا، فهذه أدلة واضحة لا تحتمل التأويل ولا تحتمل التخصيص كما ظن البعض، وإنما علينا أن يعني نجتهد في تطبيقها ولا تأخذنا في الله لومة لائم، لومة لائم، فنجتهد في هذا ونأمر نساءنا وبناتنا وأخواتنا بالحجاب الشرعي حتى لا يفتن الناس والعياذ بالله. أما التبرج الذي يرى الآن من النساء وبعضهن كاسيات عاريات والعياذ بالله يلبسن وكأنهن لم يلبسن، فهؤلاء أشد فتنة، فعلينا أن نحذر من ذلك وأن نطبق تعليم ديننا الحنيف في هذا الباب. يقول يذكر السائل الكريم بأنه يعالج المرضى بماء زمزم، يقول وينوي أن يجرب ما شاع أخيرا من العلاج بالمشروبات الروحية والموسيقى، صلى الله العافية والسلامة. يسأل عن حكمه في الشرع. لقد خلط الذي يقترح ذلك الخبيث بالطيب. أما الاستشفاء بماء زمزم فهو أمر حسن، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماء زمزم لما شرب له، وقال إنه طعام طعم وشفاء سقم، فيستشفي به، لكن لا نحتاج أن يتخصص واحد في صرفه للناس، بل على المسلم أن يذهب إلى زمزم أو يأتي به أو يوصي من يأتي له به إذا كان لا يستطيع الوصول إليه. أما أن يوجد شخص يوزعه على الناس بجرعات معينة مقابل ثمن فهذا والعياذ بالله ما سبق إليه، بل هذا من أكل أموال الناس بالباطل. يعني الرقية واحدة من زيد ولا من عمرو، ما هناك شخص رقيته أحسن من الشخص الآخر. اللهم إلا من جهة الاستقامة وضعف الاستقامة وقوتها، لكن الذين يفتحون عيادات لا ينبغي أن يطاعوا في ذلك. مشروبات الروحية. أما الشق الثاني من السؤال فكونه يعالج بالمشروبات الروحية أو بالموسيقى، فهذا ينطبق عليه قول القائل دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوي بالتي كانت هي الداء. متى كانت الخمور أو المعازف علاجا أو دواء للناس؟ هذا كله والعياذ بالله كله من من من من الحرام، سواء كانت الخمور أو الموسيقى لا يجوز الاستشفاء بها، بل لا تزيدك إلا مرضا على مرضك. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وقد ربط على يده خيط من القطن، خيط من صفر، خيط من صفر، حلقة من صفر، حلقة من صفر، قال له حلقة ليس خيطا، الخيط في قصة ابن مسعود، قال هو حذيفة رضي الله عنهما، قال له النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جعل على معصمه حلقة من صفر، قال ما هذا؟ قال من الواهنة، يعني علقتها من أجل أن استشفي من مرض الواهنة، ولعل الواهنة هو مرض الروماتيزم. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ماذا؟ ما أفلحت أبدا والعياذ بالله. فالذين يتعلقون بهذه الأمور إن اعتقد أنها بنفسها تؤثر فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فإنها شرك إيش؟ أصغر، فهي لا سبب ولا ينفع الله بها. ولذلك يجب علينا الحذر من مثل هذا. ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، تداوى لا تداوى بحرام، فالتداوى بالخمر أو بالموسيقى من أظلم الظلم ومن أكبر الكبائر، فلنحذر كل الحذر من الذهاب إلى هذا الذي يعالج بالخمر وبالموسيقى وبالخنا والعياذ بالله، فلنحذر من ذلك كل الحذر، وألا نذهب إلى هذا المعالج الذي يخلط الحرام على الحرام، الحلال على الحرام. نعم. صلى الله عليكم. هو يقول يذكر بأنه بالتجربة حسب كلامه شوفي عنده بعض المرضى بالشراب الروحي والموسيقى، يعني هل هذا يبيح له ما قلتم إنه حرام؟ كيف يذكر بأن بعض المرضى قد شوفوا نعم هذا ليس دليلا، فقد يصدق الشيطان بعض الأمور التي ينخدع بها الناس، كالذين يذهبون للكهان وربما صادف ذلك قدرا فشفي المريض فيغترون بذلكم الكاهن وينخدعون به ويذهبون إليه لأنهم رأوا أن فلانا شفي بعد أن ذهب إليه، وهذا إما أن يكون استدراجا وإما أن يكون والعياذ بالله، لأن هذا يتعلق بهذا الشيطان الذي يشرع هذه التشريعات. فأمره خطير جدا جدا، يعني كون الشخص يشفى أو يصادف قدرا فيشفى منه ليس دليلا على أنه أن فيه شفاء أو أنه يجوز الاستشفاء به، بل إن ذلك محرم والغاية لا تبرر الوسيلة. نبي الله أيوب مرض سنين طويلة ما زاد على أن قال ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فتنبهوا إخواني لخطورة ذلك. يعني التبرير لكونه يعني شفي منه أشخاص هذا في غاية الخطورة، وهذا هو الذي يفعله العوام والعياذ بالله، يعني أنه استدراج، يعني لا شك أنه استدراج، وأيضا والعياذ بالله جزاء وفاق إذا استمر عليه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. أحسن الله إليكم. السائل الكريم يرمز لاسمه بالحاج فلان من بلد كذا، يذكر بأنه كل سنة يعتمر في ربيع الأول، يقول وهو بحمد الله متخصص في قراءة القرآن وخاصة ياسين على الأموات. نعم، لو شيخنا أعلن عنه. أول السؤال إيش؟ نعم، يقول الحاج فلان يذكر بأنه الحاج فلان كل لا سنة تذكر اسم. لا تذكر نعم يعتمر في ربيع الأول. إيه نعم، يذكر بأن تخصصه في بلده قراءة القرآن وخاصة ياسين على الأموات. نعم، كأنه دعاية، يريد دعاية. نعم، يعني أنصح الأخ وفقه الله بثلاثة أمور. الأمر الأول أن لا يعلق العمرة بربيع الأول، بل العمرة ليس لها وقت محدود، وتعليقها بربيع الأول بدعة من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإن العمرة مشروعة ومستحبة طوال العام، والأفضل من جميع الشهور هو شهر رمضان، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان كحجة معي، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه العمرة التي لها فضل. أما العمرة في ربيع فلا فرق بينها وبين جماد وبين محرم وبين صفر وبين رجب وبين شعبان وبين شوال وبين ذي القعدة، وبين ذي الحجة لا فرق أبدا. فتخصيص ربيع الأول لا شك أنه بدعة من البدع، فغير النية، انوي أنك تعتمر لوجه الله دون أن تربطه بزمان أو وقت معين، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني عفى الله عنا وعنك وتاب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين، كونك تقول إنك تقرأ على الموتى ياسين، هذه بدعة أخرى، بدعة أخرى. فالقرآن لا يقرأ على الموتى أبدا، كما نص على ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي رحمه والإمام أحمد وأبو حنيفة في أصح الروايات عنهما، وسائر الأئمة المعتبرين، فقد بينوا أن قراءة القرآن سواء تقرأه وتهديه إلى الميت أو تقرأه مباشرة على الميت أن ذلك بدعة من البدع، ويزداد الأمر جرما وإثما إن كنت تأخذ على ذلك أجرا، فمن يفعل ذلك فإنه ممن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وممن يلعب بكتاب الله، وممن يقرأ كتاب الله وهو يتبرأ منه ويلعنه، وليس حجة له يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله يقول والقرآن حجة لك أو عليك، فإنه يكون حجة لك إذا تلوته حق التلاوة لوجه الله وطبقت أحكامه وتعاليمه ووقفت عند حدوده وقرأت حروفه ووقفت عند حدوده وطبقت وقرأت ألفاظه وفهمت معانيه وأحللت حلاله وحرمت حرامه، في هذه الحالة يكون ماذا؟ حجة لك. نسأل الله أن يجعله حجة لنا وإياكم لا علينا. أما إذا اتخذته في المآتم فإنه يكون حجة عليك ويخاصمك يوم القيامة ويقيم عليك الحجة يوم القيامة بأنك تلعب بكتاب الله سبحانه وتعالى وتعبث به، تلعب بكتاب الله وتعبث به. القرآن ما أنزل ليتلى في المآتم وما أنزل ليتشدق به في الحفلات وما أنزل لتقام الصرادقات فيمد حنجرته ويتمايل برأسه كالراقصة والمغنية، هذا والله ليس عمل المسلمين، وإنما هو عمل أهل السنة، وإنما هو عمل أهل البدع. قد هيئوك يا تالي القرآن، يا صاحب القرآن، يا حافظ القرآن، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وأما قول الأخ، نسأل الله أن يرزقنا وإياه اتباع السنة الذي هو طريق الجنة. أما قول يقرأ ياسين، فقراءة ياسين على الأموات لم ترد أبدا. هناك حديث ضعيف يردده بعض الناس، اقرأوا على موتاكم ياسين، وبعض من طبقه من العلماء على ضعف فيه، بعض من طبقه إنما يفعلون ذلك عند ماذا؟ عند الاحتضار، عندما تبلغ الروح الحلقوم، يعني عندما يلاحظ عليه أنه في النزع، فإنهم يقرؤون سورة ياسين حتى تخرج روحه ثم يتوقفون. هذا إن صح الحديث، علما بأن الحديث لا يصح، علما بأن الحديث لا يصح أبدا، بل هو ضعيف، وهذا حكم شرعي لا يجوز، وأمر غيبي لا يجوز الاستشهاد عليه بماذا؟ ضعيف، بالأحاديث الضعيفة. فاتق الله يا تالي القرآن، استخدمه فيما شرع الله لك وفيما بين الله لك، اقرأه في ظلمات الليل وأنت خال لا يسمعك إلا الله، اتله في ظلمات الليل، اتله آخر الليل بينك وبين ربك، بينك وبين نفسك، لا تمدن حنجرتك ليسمعك الناس، اجعله بينك وبين ربك، أضمئ به نهارك وأسهر به ليلك وأطل به نفسك، اقرأه بتدبر وتأمل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتدبر القرآن يا عبد الله، كن من الذين يتلونه حق تلاوته ويؤمنون به حق الإيمان ويطبقونه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وإياك أن تتخذه لهذه المآتم، وإياك أن تتخذه لهذه الحفلات، وإياك أن تتخذه تمائم تعلقها على الناس، فإنه والله وتالله وبالله سيكون خصما لك يوم القيامة إذا كنت ممن يفعل ذلك. نعم، صلى الله عليكم. هذا قريب منه يذكر وفقه الله بأنه أوصى بثلث ماله، يقول ضمن بمثابة عقار له ريع طيب على ثلاثة قراء، يقول أوصى به عند موته أن يعطى يقرأ على قبره. نعم، على ثلاث قراء بواقع 8 ساعات لكل واحد عند قبره للمؤانسة. نسأل الله العافية والسلامة. نعم، والله إنها لبدعة منكرة، وأقترح عليك يا أخي أن تغير هذه الوصية وتجعلها في الأقربين والفقراء والمساكين إن كنت موصيا على ألا تزيد عن الثلث إلا بإجازة الورثة. فاتق الله في نفسك وألغي هذه الوصية الآن، غيرها الليلة الآن قد بلغتك الحجة، فإن أصررت فأنت ممن ضل على علم وبعد أن بلغتك الحجة. فهؤلاء القراء الذين يمدون حناجرهم ويقرؤون، كل واحد يقرأ 8 ساعات ويأخذون هذه النقود، بإجماع العلماء أن هذا محرم، والله لم يختلف فيه عالمان أبدا بهذه الطريقة، خلاف يسير إذا أهدي مجانا وهو غير معتبر لأنه مخالف للدليل، لكن إذا بذل مجانا. أما إذا تلي بهذه الطريقة فهذه من أعظم البدع التي أحدثها الناس والعياذ بالله. فعليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة من هذه البدعة، والله لا تستفيد من أجرها يوم القيامة، لا يحسب لك أجر في هذا الباب الذي وقفته على هؤلاء القراء الفجار الذين يلعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا ذكرني بأحدهم، ذكر لي أن أباه كان أحدهم ذكر لي أن أباه كان لا يصلي، فلما مات قال له شيخ الطريقة أو الملة التي يعتنقها أو المنهج الذي يعتنقه: اذهب إلى بلد كذا وكذا، وهناك أناس أشراف سادة من السادة، وادفع لهم 50,000 دينار أو دولار لا أدري قال ماذا قال، وهم يقضون الصلاة عن أبيك فبذلك يعتق من النار. سبحان الله، هذا الرجل لما جاء رزقه الله واحد من أهل السنة، يقول فبين له أن هذا دجل وأن هؤلاء لا يصلون هم لله عز وجل، فضلا عن أن يصلوا لمن؟ لغيرهم عن غيرهم. يقول والله لا يركعون لله ركعة، وإنما يأخذون هذه النقود من الناس، يأكلون أموال الناس بالباطل، يعني هم سادة أشراف عملهم متقبل، يعني يمكن أنه يعتقدون أنه قد سقطت عنهم الصلاة لكنهم يصلون عن غيرهم، هم لا يصلون لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم. فهو يسألني ليتأكد هل هذا العمل الذي يريد أن يدفعه عن أبيه ليصلى عنه هل هذا جائز أم غير جائز. لا شك أن هذا من البدع والخرافات ومن أكل أموال الناس بالباطل. إذا أردت أن تتصدق عن أبيك فأوقف عليه وقفا، إما بئرا تحفرها أو مسجدا تبنيه أو دورا للعلم تقيمها أو طباعة لكتب العلم النافعة السلفية تطبعها أو صدقة جارية على الفقراء والمساكين، هذا يكون هذا هو الذي يتقبل إذا قصدت به وجه الله. أما أن أنك يعني تجعل أحد يقرأ عنك ويقرأ عن أبيك ويقرأ عن أخيك أو عن أمك فوالله هذا عمل غير متقبل، بل هو بدعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإلى درس الغد إن شاء الله. يقول للمؤانسة ولا لا يؤنسه ولا يفيده، والله لا يؤنسه ولا يفيده شيئا، بل هو وبال عليه إن كان هو ممن يقره. إن كان الميت يقر هذا فهذا العمل وبال عليه والعياذ بالله، وبال على من يفعله. نسأل الله العافية والسلامة، وفقنا الله وإياكم لاتباع السنة والبعد عن البدعة، وصلى الله وسلم على نبينا.